أن يصلي على مثل ما يصلي على النبي في الصلاة في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم لا حيدا ولا به يا الإسلام وتوفى علما، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني هالشخص أو اللهم اغفر له كاتوراه وارحمه، إن شاء جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكمل وسر أدخلهم وأصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم نورا غير نورهم وهنالك من خير من أهلهم، كانوا جماعة وإن كان واحد اللهم أرجو دارك من ذلك وأنا خير من أهله، اللهم أرثه الجنة وأعلم من عذاب القبر ومن عذاب النار وسهل الفوز ولا ولا فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلنا بعده أو لا تسلنا بعده وفي لنا ولا، هذه السنة، وإذا دعا بقليل من هذا ولو بقليل من هذا كفى، ثم يكبر الرابع يسر قليلا ثم يسلم على يمينه سلته واحدة، هذه صلاة الجنازة، والاستفتاح إن استفتح فلا بأس من ترك فلا بأس، لأنها مبنية على الإسراع، فلهذا رأى بعض أهل العلم عدم الاستفتاح لأن الصلاة مبنية على الإسراع والتخفيف، فإن استفتح فلا بأس. المقبرة لحضور الجنازة فيصلي عليهم في الجنازة في المقبرة، فقد صلي عليهم كان تبع حتى دور قراطا جميعا، اللي ما صلى عليه هو صلى عليه في المقبرة ما يحل، يكون حصل قراطان نعم، يكون لو حصل قراط الأول فيصلي عليها ثم يأتي إلى المقبرة، إن شاء الله يحصل لها أو إن شاء الله يحصل لها أمرا، إذا جاء تبعها الدفن وما صلى عليها صلى عليها قبر ما يحل، نرجو له ذلك. أحسن الله إليك نعم. إذا روى جرح التلاميذ وانفرد أحدهم وكان أقل منه ملازمة في الوصف. ما دام ثقة يقدم وصله. نعم. لأنها زيادة حفظها ولم يحفظها. نعم. عرف الشاذ أحسن الله إليك بأن من خالف الثقة إذا خالف أوثق منه يكون شاذا. أليست على إطلاقها أو تخص هذه؟ نعم. من قولها بأرجح الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ولهذا الزيادة الراوية مقبولة ما لم تقم ولا تزال. هذه الحالة. والمخالفة هو أن يروي شيء هو زائد يروي خالفه. هذا يقول أمر وهذا يقول نهى. فالمرجوح يصير شاذ. والراجح يصير هو المحفوظ. مثل روى جماعة من عمر أن الرسول أمر بكذا والآخر يقول لنا صور نهى عن كذا ضد ما قال خالف من فالعمدة على الأوثق أو العدد يعني بتجمع باجتماعهم يكون أوثق من الواحد. صلى الله عليك، ما ثبت هناك رواية تقول من توفيتهم فتوفوا عن الإسلام؟ ولا في حديث صحيح صلى الله عليك، اللهم نهيتهم من أهل الإسلام وتوفوا على الإيمان، ما قال الإسلام لا أحياء الإسلام وتوفى على الإيمان نوفى على الإيمان هذا كان بعض الفقهاء. أحسن الله بالنسبة للحديث إذا شهد أحدكم جنازة فليحمل جوانب السرير الأربع فإنه من السنة ثم ليتطوع بعد ما شكر هذا وما شكر هذا الدار قطني أعله بن أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله هذا كان من طريق أبو عبيدة هو ضعيف يعني أبو عبيدة لم يسمع من أبيه الإسراع هو بالصلاة أو بالغسل نعم الإسراع بها نشر ولكن ذاك ضمن تغسيلها يعمها العموم لكن الله كلام خير تقدموها إليه وشر تضعون على رقابكم ظاهر في السير بها نعم لكن من هذا المعنى كذلك تكون الإسراع بتجهيزها تغسيلها هو داخل في المعنى صلى الله عليه إذا كان له تأثير في الإسلام ما يأخر ما يأخذ من جواز تأخير يوم إذا كان لمصلحة ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم الأثير ولا قبل الذي سجل بها عليه الصلاة والسلام إذا كان لمصلحة ينتظر غدو وقائبه أو الناس أو مصلحة أخرى تكثير الناس عليه صلى الله عليه وسلم ولكن المصلحة دي شرعية لكن تكثير الناس وهو بلازم صلى الله عليه إذا كان لأسباب ما في بأس، ناس ما حضروا صلوا عليها ما في بأس. لا نفر واحد يعدها يعني حضر مع الناس. صلى في المصلى ثم صلى مع الناس المقبرة. لا يحصل. ما صلى لحاله هذا صلى بالناس.

ولا يجد حتى توضع، هذا مستحب وليس بلازم وليس بنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر. يجمع بين الأحاديث بأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، فمن جلس فلا حرج، ولكن صبر حتى توضع يكون أفضل. وأما الانصراف فالسنة لا ينصرف حتى يوضع من دهنها، حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة وأجر الاتباع. الحاج عبد الله بن يزيد الدلالة على أن الميت يوضع من جهة جزئي القبر، يعني يسلسلا، يسلسل في القبر من جهة رأسه أولا، من جهة الرجلين يسله الحاملة حتى يوضع في القبر على جنبه الأيمن، سلم من عند رجليه حتى يمد في قبره إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبل قبله، هذا هو الأفضل والسنة. والسنة عند وضعه في اللحم ودفنه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما تعليل داخل بالوقف فلا يضره، لأن الوقف يعضد المتصل، الموقوف يعضد المرفوع، والقاعدة أن من رفع وموصل يقدم على من قطع من أوقف الحديث أو أرسله، وزيادة الثقة مقبولة في رفع الحديث وعدم وقفه وعدم إرساله. وفق الله أحسن الله لك. حديث علي صحيح؟ نعم رواه مسلم صحيح. نعم رواه الإمام أحمد أبو داود. رواه مسلم زادي ما اتبعته. أحسن الله لك. نعم لفظ أحسن الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقعت في حديث سمعنا فينا رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الجنازة ثم جلس بعد ذلك أمرنا بالجلوس. ما أدري عن سند هذا، لكن في مسلم قال وقال. الله عليك. هل يشرع القيام لجنازة الكافر؟ أليس نفسه لما مرت عليهم قبل أنه يهودي قال أليس نفسه في لفظ إننا قلنا للملائكة. قال في لفظ الآخر إن للموت فزعا. اللهم صل على النبي. فالسنة إذا رأيت الجنازة يقام، إذا رأيتموها فقوموا. فمن جلس فانت بها حتى ترضى. نعم. الحديث علي عند الإمام أحمد على فرض صحة، هل يكفي يخرج؟ لأنه قال فقوموا وقال فاجلسوا. أمر. إن صح الأمر يكون يقتضي النسخ. يعني يكون قاعد أمر ثم قاعد يدل على الجواز. لكن هنا أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس يدل على النسخ الأول. لو صح. لكن ينظر فيها قد يكون صحيح قد يكون شاذ، لأن حديث الأمر كثيرة في الصحيحين، الأمر بقيام الجنازة حديث أبي هريرة ومن حديث المشتعين وحديث عامر بن الربيع عدة أحاديث. حديث أبي إسحاق صحيح؟ لا بأس به، ما أعلم لا بأس بإسماعيل. إذا كان عليك يسافر في المسجد فماتت الجنازة، هل يقوم؟ إذا كان يسافر في المسجد فماتت الجنازة، هل يقوم أول ما يراها؟ الحديث عام، الحديث للموت مستحب. صلى الله عليك. حديث أم عطية أنا يقال إنه للتنزيه لقرينة فهمتها أو سمعتها. لا ما يكفي الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. ثم الحكمة ظاهرة. نعم. عائشة في صحيح مسلم قالت يا رسول الله كيف أقول إذا ذهبت إلى هذا؟ منسوخ كان ولي للجميع زيارة النساء ثم نسخ الأمر للنساء ومرنا بعدم الزيارة، نهينا عن الزيارة في القبور، وكان أول نهي الجميع ثم أذل الجميع ثم أذل الرجال دون النساء في الزيارة. صلى الله عليك. في بعض البلدان يسمحون بالزيارة زيارة النساء القبور، يعني هل يعتبر ملعونات؟ هذا حجة هم وعملهم هو حجة، قد يكون أفتاهم أحد ولا شيء، قد يكون تأول شمع حديث عائشة وأفتاهم أحد. نعم. كل ملعونات صلى الله عليك. هذا الأصل الحج، يعني الأصل زيارة في القبور. هل يشرع تجريد القبر عند وضع الميت؟ نعم. هل يشرع أو يستحب تجليل القبر إذا كانت امرأة؟ أصل المرأة. إذا كانت امرأة. صلى الله عليك. جاء زائرات جاء زوارات، بعض أهل العلم قال يدل على